ولست الآن في صددها، وإنما أذكر هذا الشرط الواعد، وهو أن لا يجمع الطلاقات الثلاث التي قال الله فيها الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسليم إحسان. الطلاق مرتان في كل مرة إمساك معروف يعني بعد ما طلق، أو تسليم إحسان، فإن طلقها في الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوج غيره. هذا من شروط الطلاق الشرعي، أن يطلق ثم يفكر هل يمسكها يرجعها إلى نفسه أن يخلي سبيلها، والله يعوضه خيرا منها ويعوضها خيرا منه. جعل الله عز وجل له ساحة تفكير وهي العدة، فالمرأة بعد ان طلقها زوجة فعدتها 3 قروء 3 أشهر 10 أيام تقريبا، فيفكر الرجل في هذه المرأة يعيدها أم لا يعيدها، فإذا انتهت العدة أصبحت المرأة حرة وليس له سبيل على إرجاعها. وقبل العدة يستطيع أن يعيدها إليه بنكاح بدون نكاح، ولكن تحسب عليه طلقة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.